أذلاً نطق بلسان معهد دراسة شؤون أمريكا لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم الخامس من هذا الشهر بحديث فيما يتعلق بأن أمريكا أعادت تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات يوم الثالث منه تلو يوم 26 من نيسان الأخير، ذكر فيه أنه تروة من الكيل بالمكيالين أن تطلق أمريكا بسرد الفعل المماثل معها وهو إطلاق الصاروخ سفسطات تقول إن تجربتها مسموح وإن تجربة كوريا ممنوعة وإن تجربتها تغدو مساهمة في السلام والأمن وإن تجربة كوريا تكون استفزازا يزيد من حتة توتر. ما يدعو شكوكنا هو أن يلتزم مجلس الأمن الدولي بالصمت أمام تجربة أمريكا لإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات والذي طار أكثر من 6000 كيلومتر عبر المحيط، والذي كان يصرخ إطلاقنا التجريبي للصاروخ الباليستي الذي جرى في أرضنا ومياهنا الإقليمية استنكارا وعقوبة. من المناسب أن نسمي مجلس الأمن الدولي الذي يتغاضى عن إطلاق أمريكا للصاروخ الباليستي العابر للقارات خوفا من عنفها وتعصفها، ويتهم بإطلاقنا التجريبي للصاروخ الباليستي وحده، نسميه بالمجلس ذي الكيل بالمكيالين، مجلس الأمن الأمريكي. من أجل تحقيق العدالة الدولية الحقيقية وبناء العالم المنصف والعادل، يجب تحطيم معيار أمريكا ذي الكيل بالمكيالين وإصلاح مجلس الأمن الدولي الذي يلعب تحت تصرف أمريكا. كما أوضحناه في السابق، سنمضي في ترسيخ القدرة الهجومية الاستباقية النووية من نمطنا بسرعة فائقة طالما تستمر سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا وتحديدها وتحويلها النووي الشرس. وأكد أنه ما لم يتهم مجلس الأمن الدولي بما تقوم به أمريكا من المناورات العسكرية المشتركة العدوانية الاستفزازية الكبيرة وإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات، لن نعترف بأي قرار يتعنت على إطلاقنا للصواريخ الباليستية، ونفتح جور القرار حول فرض العقوبات علينا باستمرار.